يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات أمة الله من الطائف، تقول: عاهدت الله أن أستمر في صيام الاثنين والخميس مدى الحياة، ونسيت فأفطرت، وأنا الآن لا أذكر أقضيت ذلك اليوم أم لا، وعاهدت الله ألا يقوم على رقية أحد، وأصبحت بعد ذلك أقوم برقية نفسي بنفسي، ثم نقضت هذا العهد إكراها، ومن جراء ذلك النقض أصبحت لا أجد لذة للعبادة كما كنت من قبل، وكذلك الخشوع والتدبر لما أتلو من كتاب الله، ثم عاهدت الله ألا أغتاب، وحصل مني نسيان أن اغتبت، وأنا الآن في حيرة من أمري، مع العلم بأني سألت وأفتيت بأن علي كفارة يمين، هل هذا صحيح؟ وماذا بالنسبة للفتوى في أمر الرقية، وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لنسيانك لصومي يوم الاثنين الذي نذرتيه، فإنك تقضين بدله، وأما بالنظر لليمين الذي حصل منك، وحصل أنك حنثت في اليمين، فإنك تكفرين عن كل حنث 15 كيلو رز أو بر أو تمر، يعني من قوت البلد، وتدفع الكفارة كفارة اليمين الواحد 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا بتذكر بأنها تسعى لحفظ كتاب الله، وحفظت جزءا كاملا من سورة البقرة. سؤالها: هل يجوز لها أن تتلو ما حفظت من كتاب الله مع جهاز التسجيل في أثناء الدورة لأنها شديدة النسيان؟ الجواب: بهذه المناسبة أذكر طريقة تسهل على من يريد حفظ القرآن، تسهل عليه حفظه، وما تيسر من فهمه. وهذه الطريقة هي أن الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن، فإن كل سورة من سور القرآن، وبخاصة الطوال، يعني دون المفصل القصار، مثل: ألم تر كيف لإلاف قريش، رأيت الذي يكذب بالدين، هذه السورة تكون موزعة على موضوعات، وكل موضوع يعالج جانبا من الجوانب، فيحدد الموضوع أولا، ثم بعدما يحدده ينظر في المفردات المشكلة ويرجع إلى معرفة معانيها، ثم ينظر في هذه الآيات هل لها سبب نزول أم لا، ثم ينظر فيها هل فيها محكم هل فيها منسوخ، لأن الأصل هو الإحكام والنسخ طارئ، فيتأكد أن هذه الآيات محكمة وأنه لم يطرأ عليها نسخ أم أنها منسوخة، يتأكد تماما. ثم بعد ذلك ينظر إلى معاني الجمل، والذي يساعده على تحديد الجمل ما يوجد في الآيات من علامات حكم الوقف، فهذه العلامات بالنسبة لأحكامها واجب، وقف واجب، وقف محرم، وقف مندوب، وقف مكروه، وقف مباح، تعانق، هذه ستة. فالوقف الواجب فيه ميم، والوقف المحرم فيه لا، والوقف المكروه مكتوب فوق الآية أو فوق الكلمة وصل ووقف، والوصل أولى، فيكون الوقف مكروها. والوقف المندوب مكتوب فوق الكلمة قاف لام وقف ووصل، والوقف أولى، فيكون مندوبا. والمباح هذا مكتوب فوق الكلمة جيم، والتعانق هذا مكتوب ثلاث نقط فوق كلمة وثلاث نقط في كلمة بعدها، ومعنى هذا أن الشخص مخير بين أن يقف على الكلمة الأولى وبين أن يقف على الكلمة الثانية، فيأخذ الشخص الجملة وبعد ذلك ينظر فإذا كانت من الوقف الواجب أو من الوقف المندوب فإنه يفهمها، وإذا كانت من الوقف المحرم فإنه ينظر إليها مع ما بعدها، وهكذا إذا كان الوقف مكروه فإنه لا بد من صلة بين الآيتين. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام للآيات، بعدما ينتهي من فهم معنى كل جملة مفردة يفهم معنى الآيات، يفهم المعنى العام للآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، وبعد توفر هذه الأمور يرجع بعد ذلك إلى غيب الآيات التي حددها. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، فمثلا الموضوع الأول يتعلق بالمؤمنين في أربع آيات في افتتاحها، وموضوع آخر يتعلق بالكافرين في آيتين بعد الآيات المتعلقة بالمؤمنين، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمنافقين وهو 13 آية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بدعوة الناس عموما إلى التوحيد، ثم بعد ذلك قصة خلق آدم وما جرى بينه وبين إبليس وهكذا. وفيه مصاحف موجودة محددة فيها الموضوعات بطريقة عين، تكون على رأس الآية وتكون على جانب الصفحة، وهذا يعني مصاحف موجودة في طبعة المدينة. أما بالنظر لما ذكرته السائلة فإنها لا تقرأ في حال حيضها، وإنما تقرأ في حال طهرها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها في الرقية ترقي نفسها من أوراق مكتوب بها آيات وأدعية مأثورة، هل عليها إثم في مس هذه الأوراق وتلاوة الآيات التي بها؟ وهي في أثناء الدورة، مع العلم أنها لا تلامس هذه الأوراق إلا بعد الوضوء التام، وتأخذ أسباب الطهارة وتجعل بينها وبينها حائل كالوسادة، فبماذا تنصحنا؟ الجواب لها أنها تقرأ الأحاديث، أما الآيات فإنها لا تقرأها في حال الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز لي أخذ أموال من أبي من غير علمه ثم أرجعها له أيضا من غير أن يعلم، نظرا لحاجتي الشديدة إليها؟ الجواب: هذه الظاهرة توجد في داخل الأسر، فالزوجة تأخذ من جيب زوجها وهو لا يدري، والولد يأخذ من جيب أبيه وهو لا يدري. والجواب عن ذلك أن الزوجة إذا كان زوجها يقصر في حقوقها الواجبة من جهة النفقة ومن جهة الكسوة، فإنها تأخذ من جيبه بقدر ما يوفي هذا الواجب. وأما بالنسبة للولد فإنه لا يأخذ من جيب أبيه إلا إذا كان أبوه مقترا عليه، يعني ما يعطيه كسوة ولا ينفق عليه، وتكون النفقة واجبة على الأب، لأن الولد إذا كان يكتسب كسبا يكفيه فإن نفقته لا تجب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وبخاصة في هذا الوقت الذي حصل فيه وظائف للنساء، فإن المرأة إذا كانت قادرة، إذا كان كسبها الذي يدخل عليها يكفيها، فإن نفقتها لا تجب على والدها. وهكذا بالنظر للابن، إذا كان دخله يكفيه فإن نفقته لا تجب على أبيه. لكن إذا حصل، إذا كان الولد ما يستطيع الإنفاق على نفسه، فنفقته واجبة على والده إذا كان والده مستطيعا. فإذا منع الوالد النفقة عن الولد، إذا منعها يعني كان بخيلا، فلا مانع من أن يأخذ من جيبه بقدر ما يكون فيه أداء للواجب. أما ما يتجرأ عليه بعض الأولاد، يأخذون مبالغ يستعملونها في الفساد، يستعملونها في التبذير، يستعملونها في الإسراف، يبيعون فيها ويشترون ويأخذون الأرباح ويردون رأس المال، فهذا لا يسوغ لهم، لا يأخذ إلا بإذنه إذا أراد أن يبيع ويشتري. أما كونه يأخذ للتبذير أو يأخذ للإسراف فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا ركع الإمام وأنا لم أكمل الفاتحة هل أركع معه؟ وإذا لم أكمل التحيات أيضا هل أسلم معه لأن الإمام سريع؟ الجواب: الشخص يحتاج إلى أن يتنبه إلى أن قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن، وعليه أن يتعاهد قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. وأما بالنسبة للتشهد فإنك لا تسلم إلا بعدما تكمل التشهد، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أنا دائما التفكير في الصلاة والنسيان، هل تصح صلاتي؟ إذا أعدت الصلاة زاد التفكير، وكنت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكني لا أجد فائدة، فماذا أعمل؟ هل من وصية لي؟ الجواب: يجب عليك المحافظة على الصلاة، وتحرص بقدر الاستطاعة أنك تستحضر من صلاتك ما أمكنك استحضاره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون عندك أسباب هي التي ينشأ عنها هذا التفكير، وهذه الأسباب مختلفة، قد يكون ارتكاب معاصي من ترك واجب أو فعل محرم أو وجود مشاكل في البيت، فأنت تبحث عن الأسباب التي نشأ عنها هذا الأمر الذي ذكرته وتعالج هذه الأسباب وتسأل الله الإعانة على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا من اليمن، يقول: الإخوان من الرضاعة ماذا يجب على الأولاد؟ هل يدخل عليهم أم لا؟ ونرجو منكم التوضيح في ماذا يجب على أبناء الرضاعة والإخوة أيضا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا من ناحية الزواج، من ناحية الزواج. لكن الرضاع يكون في الحولين، ويكون 5 رضعات فأكثر. والإخوة من الرضاع يكونون إخوة من الأم، وإخوة من الأب، وإخوة أشقاء. فإذا تزوج الرجل زوجة وأنجبت منه مثلا 5 أولاد وأرضعت واحدا من الخارج، فإن هذا الواحد يكون أخ شقيق لهؤلاء، يكونون هؤلاء إخوة أشقة له. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت زوجا قبل هذا الزوج وأتت بأولاد، فيكونون إخوة له لهذا الذي رضع، يكونون إخوة من الأم. وإذا كان زوجها قد تزوج قبلها أو تزوج بعدها وأنجب أولادا، فإن هؤلاء الأولاد يكونون إخوة من الأب. لكن لا بد من التأكد من الرضاء. أما فيما يتعلق بالمحرمية والميراث، فإنهم لا يكونون كالإخوة من الرضاع وكالإخوة من النسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أكلت بصلا أو ثوما ثم أكلت شيئا يمنع الرائحة الكريهة، فهل يصح لي أن أذهب إلى المسجد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وخير لك أن تأكل البصل أو الثوم تأكله قبل النوم، حتى إذا جاء وقت الفجر تكون رائحته منقطعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات أم حسن من الجنوب، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: تيممت لصلاة المغرب مرة من المرات وأنا قادرة على الحصول على الماء، ثم بعد ذلك غلب على ظني أني أصلا لا زلت على وضوئي لصلاة العصر، فهل أعيد تلك الصلاة أم لا؟ الجواب: إذا كنت توضأت لصلاة العصر وحصل عندك شك هل انتقض هذا الوضوء، وتيممت من أجل رفع الشك مع القدرة على استعمال الماء، فإن هذا التيمم لا يجوز، ولا يجوز لك الدخول في الصلاة مع وجود الشك، لأن الشك يكون قبل الدخول ويكون في أثنائها، كما إذا عرض للإنسان يعني غلب على ظنه أنه انتقض وضوءه، وهكذا، أو حصل عنده يعني تردد هل انتقض وضوءه في أثناء الصلاة أم لا، وشك يكون بعد الصلاة. الشك الذي بعد الصلاة لا عبرة به، والشك الذي قبل الصلاة لا يدخل الصلاة إلا على طهارة، والشك الذي يكون في أثناء الصلاة إن غلب على ظنه أنه أتى يعني حصل ناقض فإنه يخرج من الصلاة، وإن لم يغلب على ظنه فإنه يمضي في صلاته، فإنه يمضي في صلاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا قمت بأداء صلوات فائتة مرتبة ثم غلب على ظني أن هناك صلاة فائتة مثل هذه الصلوات فصليتها، فهل يختل ترتيب هذه الصلوات وماذا يلزمني؟ الجواب: من ترك عددا من الصلاة فإنه يقضيها مرتبة، فإنه يقضيها مرتبة، لأن ترتيبها واجب وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: في صغرها ذهبت وهي وطفلة أخرى إلى أحد الأماكن وقاموا بسرقة بعض الأغراض، ولكن في الطريق تقول: أعطيت ما أخذت أنا صاحبتي هذه ولم أخذ أنا منه شيء، فهل يلزمني الآن بالنسبة لهذا الأمر إرجاع شيء من هذه الأموال؟ الجواب: يلزمك إرجاع ما أخذتيه، لأن إعطاءك لهذه البنت ما سبق لك أخذه هذا ليس في محله، لأن هذا مال مسروق يعاد إلى مالكه ولا يسلم لمن لا يملكه، فواجب عليك رد جميع ما أخذت وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها في أحد المرات طهرت من الحيض في وقت الفجر، لكنها أخرت الغسل قليلا لظنها أن هناك متسعا من الوقت للغسل والصلاة، وبعد ذلك اكتشفت أن صلاة الفجر التي صلتها كانت بعد طلوع الشمس، فهل عليها إعادة تلك الصلاة؟ الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فإنها تغتسل وتصلي، ولو كانت صلاتها بعد طلوع الشمس، لأنها قد تطهر وهي متأخرة بالنسبة يعني تطهر في آخر وقت الفجر، وبهذه المناسبة أحب أن أنبه على أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر أو بعد دخول وقت المغرب فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر في الحالة الأولى، وتصلي المغرب والعشاء في الحالة الثانية. ولو طهرت المرأة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر فإنها في الحالة الأولى تصلي الظهر والعصر، وفي الحالة الثانية تصلي المغرب والعشاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع خاء كاف مصري مقيم بالمملكة، يقول بأن زوجته وضعت قبل رمضان بشهر، وكانت المولودة لا تحتمل غير لبن أمها، وقال ذلك الطبيب: لا ترضعوها غير لبن أمها، وكانت هي تريد الصيام فأقسمت عليها أن تفطر حتى ترضع الطفلة فأفطرت، وفي ولادة أخرى وضعت قبل رمضان بخمسة أيام ولم تصم أيضا ذلك الشهر، وكانت الولادتين منذ أكثر من 20 عاما فلم تقضي هذه الأيام إلى الآن، فما الحكم أثابكم الله؟ الجواب: أنها تقضي ما سبق مرتبا وتكفر عن كل يوم وبالله التوفيق. مقدار الكفارة أحسن الله إليكم. مقدار الكفارة 1.5 كيلو عن كل يوم. أيضا يقول: في العام الثاني من زواجه، كان ذلك منذ 25 عاما، جامع زوجته في نهار رمضان، وهذا رغما عنها، فلم تكن راضية فأجبرها، وإلى الآن لم تقضي هذا اليوم ولم تكفر عنه، فماذا تفعل الآن علما بأنه لا يستطيع صيام 60 يوما بسبب المرض؟ وهل على زوجته شيء فقد كانت مجبرة؟ الجواب: ما بالنظر له هو فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهر متتابعين. وأما المرأة فإنها تتمكن من التخلص منه بأي طريق من طرق التخلص الممكنة، لكن من أجل براءة ذمتها فإنها تعتق، فإن لم تستطع فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين مع صيام اليوم والتكفير عنه 1.5 كيلو لأنه تأخر قضاؤه، وهكذا بالنظر للرجل وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. قول: كنا موجودين في مكة منذ شهر رمضان ونوينا الحج مفردا، فهل علينا بأس عندما أحرمنا من مكان إقامتنا؟ وهل علينا طواف قدوم علما بأننا لم نعتمر من بعد رمضان؟ الجواب: من أنشأ الإحرام من مكة قارنا أو مفردا، من أنشأ فإنه إذا كان مفردا أحرم من مكة، وإذا كان قارنا فإنه يخرج إلى التنعيم من أجل العمرة، وإذا كان متمتعا فإنه يخرج أيضا إلى التنعيم من أجل العمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من موريتانيا، باعثها الحسين محمد، مقيم بساحل العاج، موريتاني مقيم بساحل العاج، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، وإذا مضى علي شهر وأنا مسافر، فهل يجب علي أن أقضيها، مع العلم أني متابع هذا الصيام؟ الجواب: من فضل الله وإحسانه على عباده أن الشخص إذا كان مريضا أو كان مسافرا وكان يعمل في صحته أو في إقامته يعمل أعمالا طيبة، مثل ما ذكره السائل من صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، وهكذا إذا كان يتطوع في الضحى بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، وهكذا صلاة الليل، فإنه يكتب له في حال مرضه وفي حال سفره يكتب له ما كان يعمله صحيحا وما كان يعمله مقيما، لكن بالنظر إلى الوتر إذا كان مسافرا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه سفرا ولا حضرا، فإنه يوتر، وهكذا بالنظر للمريض إذا كان يستطيع الوتر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم هذا، الذي نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، أو الفاكس 4425543. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.